موسى عليه السلام يا رب كريم الرحمن نبي من أنبياء أرسله من أولي العزم أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل وأنزل عليه التوراة، تعلمون على كل حال خبره وقصته وأمره، وهو مذكور في القرآن في غير ما آية وفي غير ما سورة. الحاصل أرسله الله إلى فرعون، تعرفون نتيجة ما يعني مثلا عاقبة فرعون ومن كان معه، وأن الله هلكهم بالغرق، وأرسل أنزل الله عليه بعد ذلك التوراة وبلغها عليه السلام لبني إسرائيل. الحاصل أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني كأنه يريد أن يخص بشيء، يريد قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، كأن موسى عليه السلام يريد أن يخص بشيء يذكر الله به، حرصا منه على الخير ورغبة منه فيه. فقال الله جل جلاله يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة ترجح بالسماوات على عظمها، ترجح بالأرض ما فيها من الجبال وما فيها من الوهاد وما فيها من الأشجار، هذه الكلمة قدرة الباري ترجح بهذه كلها. لكن من هو متى ترجح؟ إذا أتى بها مكتملة شروطها من علم ويقين وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول و أي كفر بما يعبد من دون الله عز وجل، ملتزما بما يعني بحقوقها من الصلاة والزكاة والصوم والحج والإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة والكتب المنزلة على الأنبياء والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني يكون عندها الأمور الإيمان وأمور الإسلام. يعني هذه الكلمة تحمل على هذا، لأنك إذا شهدت أن لا إله إلا الله معنى هذا أنك تعبد هذا الإله وحده دون من سواه، وإذا شهدت أن محمد رسول الله معناه أنك تطيعه فيما أمر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحاصل أيها الإخوة أن هذه الكلمة العظيمة الحديث عنها طويل، هاتين الكلمتين أعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمرهما يعني عظيم، والكلام عنهما كثير، وقد دونت في ذلك الكتب والقرآن والسنة دالان على ذلك والحمد لله. ولهذا جاء في حديث عتبان بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت الثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه بالصحيحين. يعني من أتى بهذه الأمور، من شهد بها عن صدق ويقين وإخلاص أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فإن المسلم إما أن يدخل الجنة من أول وهلة، وهذا إذا لم يكن عليه خطايا أو تكون خطايا قليلة والله جل وعلا عفى عنه، يعني يوافي الله ما عليه خطيئة، فهذا يدخل الجنة بغير حساب، خلاص هذا من أهل الجنة على طول بغير حساب، أو يوافي الله عز وجل بالتوحيد والقيام بما أوجب الله من الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكن عنده معاصي، عنده ذنوب، عنده خطايا، عنده كبائر دون الشرك، فهذا تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء جل جلاله وتقدست أسماؤه، إن شاء سبحانه عفى عنه بأول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه في النار ثم يخرجه سبحانه وتعالى من النار، إما بفضله وكرمه أو بإذن من يشفع للسبحانه وتعالى بشفاعة من يشفع من الشفعاء كالرسل والأنبياء الصالحين والأفراد إلى غير ذلك مما سيأتي ذكره إن كان إن شاء الله تعالى هناك متسع، فإنه سأخصص درس إن شاء الله تعالى لأحكام الشفاعة وبيانها إن شاء الله تعالى إن يسر الله سبحانه وتعالى ذلك وأرجو ذلك. فالحاصل أيها الإخوة أن هاتين الكلمتين كما بينت لكم شيئا من معناها أمرهما عظيم. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأكتفي الآن بهذا الحديث عن هاتين الكلمتين، ويكون الدرس المقبل إن شاء الله تعالى عن بيان الصلاة والزكاة وبقية أحكام هذا الحديث العظيم المنيف. والآن أترك الموضوع أو أتوقف عن الحديث لأسمع ما هناك من أسئلة هذا، وأختم كلامي بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم كما، وأسأله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يتقبل منا ومنكم حجنا، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير، وأن يعينهم على كل خير ويدلهم عليه ويوفقهم عليه، وأن يوفق حكومة هذه البلاد ويجزيها خيرا عما بذلت لما بذلت في تسهيل وتيسير أمور الحجيج حتى أدوا والحمد لله نسكهم في طمأنينة وأمان واستقرار، فالمياه والحمد لله موفرة والطرق والحمد لله معبدة، فجزاها الله خيرا، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أمد الله في أعمارهما ووفقهما للعمل بما يرضيه وأعانهما على كل خير، ووفق أيضا سائر حكام المسلمين لما فيه الخير في إصلاح شعوبهم وإلزام الشعوب بالعمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والله أعلم وعليه التقى. نعم، أرجو أن تكون الأسئلة بأدب. ما معك ورقة يا أوراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن، اسمعوا الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز العمرة عن الأحياء؟ رحمك الله. هل يجوز العمرة عن الأحياء كالزوجات والأزواج والأبناء؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز تجوز العمرة عن الأحياء كالأبناء والإخوة إلى والآباء والأمهات؟ الجواب إذا كانوا غير قادرين على الوصول إلى هذه البلاد وأنابوك في الاعتمار عنهم فلا مانع من ذلك، لأن أما إذا كان الإنسان قادر فإنه يأتي ويعتمر بنفسه إذا تيسر له ذلك، لكن لو كان عاجز جاز الاعتمار عنه بشرط أن يأذن لك، لأن العمرة عبادة ولا بد فيها من النية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا بد يأذن لك، تقول من فضلك أنت رايح للبلاد المقدسة ولعل يتيسر لك تأخذ عني عمرة، أو تقول أنا أريد أن أخذ لك عمرة إن تيسر ذلك، فإذا قال ما يخالف أو جزاك الله خير أو يعني شكر الله مسعاك، يعني أذن لك لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. نعم. رجل أتى من منى إلى مكة يوم النحر لطواف الإفاضة ولم يستطع الطواف بل ولم يعد للمبيت في منى تلك الليلة، هل عليه من فدية؟ إذا كان يعني هو جاء للطواف ولم يطف، أيه على كل حال الطواف لا يزال باقي عليه، يعني عليه أن يطوف للإفاضة، وعليه أن يسعى إن كان متمتعا، لأن الطواف والسعي ركنان من أركان الحج. لكن إن كان آفاقي، يعني قادم من الآفاق من خارج المواقيت، وطاف للقدوم وسعى معه وكان مفردا أو قارنا، فلا يحتاج إلى سعي بعد بعد طواف الإفاضة. هذا إذا كان مفرد أو قارن وسعى مع طواف القدوم. لكن إن كان ما سعى مع طواف القدوم فلا بد وأن يسعى بعد طواف الإفاضة. أما عن تركه المبيت في منى، فالمبيت كما لا يخفى الجميع أيام ليالي منى هذا يعني واجب من واجبات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات فيه وقال خذوا عني مناسككم، ورخص للرعاة والسقاة، والرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة. لكن إذا كان أنه بات ليلة واحدة في مكة وبات سائر الليالي في منى، فأرجو أن يجزئه، أن يتصدق عن هذه الخطيئة بشيء من المال على فقراء الحرم، ويستغفر الله ويتوب إليه، وأرجو أن لا يلزمه غير ذلك. رجل رمى الجمرة الوسطى عن نفسه أولا، وكان نائبا عن ثلاثة آخرين غير أنه شعر بعد الرمي عن نفسه أنه لا يمكنه ولا يستطيع الاستمرار وأكمل الرمي واحدة لرمي السبع عن غيره جملة واحدة لينجو بحياته بسبب الضغط والزحام. إذا كان رميه للجمار عن غيره دفعة واحدة، بمعنى أنه يقف عند الجمرة التي يريد أن يرميها بسبع، المفروض عليه أن يرميها واحدة بعد واحدة فيكبر مع كل حصلات إذا تيسر هذا. لكن إذا رمى أحجار الجمار مرة واحدة فهذا يكون عن واحدة فقط ولا يكون عن سبع، وبناء عليه اللي فعل هذا الفعل ترك واجب واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه دم، في حديث ابن عباس من ترك نسكا فليهريق دما. لأن سواء ترك أحجار الجمار جميعها أو ترك أحجار جمرة واحدة الحكم بهذا واحد. نعم. هل يجوز أن يكون السعي أو بعضه الخاص بطواف الإفاضة في يوم آخر لظروف التعب أو الجهل؟ السعي يجوز، يعني علمنا فيما سبق أن الطواف ركن وأن السعي ركن أيضا، وأنه أيضا لا تشترط الموالاة بين السعي بين الطواف والسعي. فلو مثلا فرضنا أنه طاف اليوم وأخر السعي إلى غد أو إلى بعد غد فلا شيء عليه في ذلك، لكنه ترك الأفضل. إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في عمرته، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته طاف للقدوم وسعى بعده، فهذا هو الأفضل أن يسعى بعده. لكن إذا لم يتيسر السعي فإنه لا شيء عليه. لكن كون أنه يطوف اليوم بعض الأشواط ويؤخر بعضها إلى مثلا بغد أو بعد غد، فالراجح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يجزيه، لأن من شروط السعي الموالاة بين أشواطه، للموالاة بين الطواف والسعي، فهذه ليست بشرط، وإنما الشرط الموالاة بين أشواط السعي. فمن سعى بعد الطواف ولو بيوم أو يومين فسعيه صحيح، ومن يعني سعى بعضه اليوم وبعضه بعد يعني بعد غد فهذا سعيه غير مجزي، وعليه أن يعيد السعي لأن وقته واسع. يعني الشخص الذي فعل هذا عليه أن يبادر إلى إعادة السعي ولا يلزمه إعادة الطواف، بل يعيد السعي فقط. وإذا كان ما يقدر يسعى نبرا لأنه ضعيف ما يقدر يمشي أو لشدة الزحام، فلا مانع أن يركب على عربة، يعني يركب على عربة ويدفه أحد، يسوق به أحد رفقته، أو مثلا أحد أصحاب العربيات الذين يؤجرونها على السعاة، لا مانع من هذا. إما فيها أيضا عربات مخصصة وموجودة، إذا كان هناك شخص يبي أسعاب غيره يعطونه إياه يعني وقف السعي، فهذا أيضا متيسر والحمد لله وموجود ولا فيه مشقة. نعم. لما لو يسمع الأموات لما يقال عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ميت كما مات غيره، والدليل على ذلك قوله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالرسول عليه الصلاة والسلام ميت وهذا لا إشكال فيه، والله جل وعلا قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأما من حيث التسليم عليه والصلاة فهذه تبلغ، الله جل وعلا جعل ملائكة يبلغون النبي، يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، هذا شيء ثابت سواء كان الإنسان في المدينة أو في أبعد من ذلك، كان يكون في الأندلس أو في شرق آسيا أو في الشمال أو في الجنوب أو في مكة أو في أي مكان. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الذكر، وهي على كل حال يعني مشروعة في الصلاة وفي غيرها، وكذلك السلام عليه. وعندنا أيضا في المذهب الحنبلي أنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، فلو أن إنسانا صلى الصلاة ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لم تصح صلاته. ولهذا يعني من أركان الصلاة لا من الواجبات التي تجبر بالسهو، وإن من الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، إذا صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا يصلي عليك عشرة، إذا عليك أن تستكثر من هذا الخير. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم مني أو من أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة، لكن الذي لا يجوز عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاؤه سؤاله الكشف الضر قضاء الحوائج سؤاله الشفاعة، هذا هو الذي أيها الإخوة لا يجوز. أما كونك تصلي على النبي وتسلم عليه فهذا يعني تشهد له بالبلاغ وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فهذا شيء جائز لا يعني لا محذور فيه، سواء كنت أيضا في المدينة أو مثلا في غيرها. ولهذا ينبغي لمن أراد الزيارة أن يقرر في نفسه أن المقصود من زيارته الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال، هذا قول من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام اللي نحن الآن فيه والمسجد الأقصى. فلا تشد الرحال لزيارة قصد زيارة الرسول أو زيارة القبر، لكن يشرع للإنسان إذا أتى المدينة أن يأتي قبر، أن يصلي ركعتين في المسجد أو ما تيسر، ثم يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ويسلم عليه، يقول السلام عليك يا رسول الله. ولو قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان هذا حسنا. ثم أيضا يتقدم ويسلم على أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم يا منصرف. هذا هو أدب الزيارة. نعم. هل يجوز السعي بدون وضوء؟ السعي لا يشترط له الوضوء، لكن يستحب استحبابا، لكن لو سعى وهو على غير طهارة صح سعيه. أما الطواف فكما يعلم الجميع الطهارة شرط في صحته، يعني يشترط فيه الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ حينما أراد أن يطوف، وجاء عنه أن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، والصلاة لا بد لها من وضوء. أما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها حينما أتاها الحيض: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحاصل أن الطواف يشترط له الطهارة، وأما السعي فلا يشترط له الطهارة، لكنه يستحب استحبابا، ولو طاف الإنسان وهو على غير طهارة صح طوافه، ولو سعى وهو على غير سعي وعلى غير طهارة صح سعيه. أما الطواف فلا بد فيه من الطهارة، لأنها شرط من شروطه، وبالله التوفيق. نعم. يقول السائل: ولهذا تتتم، لو أن امرأة طافت بالبيت وبعدما طافت أتاها الحيض جاز لها أن تسعى، لأنه لا يشترط في الطهارة. نعم. يقول السائل: هل يعتمر لوالدته ولوالديه بعد وفاتهما؟ يسأل الأخ ويقول: حكم العمرة عن الوالد والوالدة المتوفين؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا من البر بهما، لكن إن كان السائل من بلاد قريبة من مكة، كمثلا من في البلاد السعودية أو يعني قربها ممن يتيسر له المجيء إلى مكة في كل وقت وبدون كلفة، فالأولى له أن يؤخر العمرة حتى يخف الزحام وينشئ عمرة من بلده لوالده أو لوالدته، فهذا أفضل وأكمل، لأنه أتى بها من خارج المواقيت. أما إذا كان الشخص الذي أتى إلى هذه البلاد يعني لا يتمكن من الرجوع إليها قريبا، أو رجوع فيه كلفة ومشقة ويحتاج إلى نفقة، أو قد يحول بين ذلك دون ذلك بعض العوائق، فإنه حينئذ يعتمر لوالده ولوالدته، ويكون أخذ العمرة من الحل، يعني من التنعيم أو من عرفات أو من الجعرانة، يعني لا يعتمر من مكة من مسكنه، فإن العمرة لا تجوز من الحرم، يعني لا يعني وين انعقدت، لكن لا بد وأن تكون خارج الحرم، فلو أحرم من الحرم انعقدت عمرته وصحت، لكن عليه دم لتركه الإحرام من الميقات المعتبر لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما يعلم الجميع حينما نزل من منى ونزل في الأبطح الليلة التي بعد منى، طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تعتمر، لأنها أتاها الحيض وأدخلت الحج على العمرة، وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمرها، فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فأمره أن يعمرها من التنعيم، ولو كان يجوز الإحرام بالعمرة من مكة لأمرها أن تحرم من الأبطح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ساكنا فيه، فدل ذلك على أن العمرة تكون من خارج الحرم، وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في بيان المواقيت قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، المراد بذلك الحج وليس العمرة كما دل على ذلك حديث عائشة وهو حديث ثابت في الصحيحين، فيكون مخصص لعموم حديث ابن عباس. وبالله التوفيق. ظاهر علم. نعم. أتى حاجا متمتع من مصر ومقيما هنا بمكة استعدادا للسفر إلى المدينة، وحينما أحرمت للحج أحرمت من هنا من مكة، فهل إذا أردت القيام بعمرة بعد أداء مناسك الحج أحتاج لي الذهاب إلى مسجد السيدة عائشة للتنعيم للإحرام من هناك؟ وإذا كان هذا صحيح فلماذا أحرمت للحج من مكة وأحرمت للعمرة من التنعيم؟ وشكرا. أولا يعني يسأل الأخ ويقول أنه أتى من مصر متمتع، يعني معناها أحرم بالعمرة ودخل محرما وقضى عمرته ثم أحرم بالحج من مكة، ويقول إذا أردت أن أعتمر بعد الحج. أولا بالنسبة لك إذا كنت اعتمرت قبل الحج فلا داعي إلى أن تعتمر بعد الحج، لأنها تكفيك العمرة ولا تشغل نفسك وتشغل إخوانك الحجيج، واصرف باقي وقتك وفيما يعني في مقامك في المسجد الحرام بين صلاة تسبيح تهليل وذكر وتلاوة للقرآن وطواف إن تيسر، ولا يحتاج أن تعتمر. أما إذا كنت لم يسبق لك العمرة أو أردت أن تعتمر عن قريب لك متوفى أو عن قريب لك كبير عاجز وأذن لك في العمرة، فإنك تحرم كما بينت لك من قبل من التنعيم يعني من الحل خارج الحرم، سواء كان من مسجد عائشة رضي الله عنها أو من الجعرانة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها حينما قسم غنائم حنين عام الفتح، أو تحرم من عرفات أو غيرها من الطرق التي يعني تؤدي إلى خارج يعني تحرم يعني من خارج الحرم من أي طريق كان. وسؤالك لماذا أحرمت بالحج من مكة ولم أحرم بالعمرة منها، هذا سبق أن تبين حدثتكم فيه قريبا في السؤال الذي قبله، وذلك أن المكي وكذلك أيضا المتمتع إذا أخذ العمرة وحل فإنه يحرم من مكة، وذلك لما في حديث ابن عباس حينما الذي ذكر فيه المواقيت قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل يلملم ولأهل اليمن يلملم معروف الآن بالسعدية ولأهل نجد قرن المنازل، قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهليهن من أيضا من ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر صحابته الكرام في حجة الوداع أن يحرموا من أماكنهم ومنازلهم وهم نازلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في وادي الأبطح. أما العمرة كونها من خارج الحل فلما ذكرت لكم من حديث عائشة حين أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر من التنعيم يعني من الحل، والتنعيم أدنى الحل وأقرب، إذ أنه على ثلاثة أميال فهو قريب جدا، وكون المعتمر لا بد وأن يخرج الحل لأن العمرة الزيارة، وإذا كنت من أهل الحرم فكيف تكون زائرا؟ صاحب المكان لا يزور وإنما يزار، فأنت في الحرم سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم من الوافدين إليها، أنت في مكة تعتبر يعني تزار ولا تزور، فلهذا يعني العمرة الزيارة، إذا معناه لا بد أن يخرج إلى الحل حتى يكون قادما من الحل إلى الحرم، وحينئذ تصح له الزيارة. هذا تعليل، ولكن الدليل أقوى، وهو ما سمعتم من حديث عائشة، إنها كما تعلمون حينما حاضت وجاء يوم التروية ولم تطهر، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، وقضت حجها لما طهرت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لكن هي تعتبر قارنة، لأنها يعني جمعت بين حج وعمرة، لكن نفسها لم تطب، وقالت إن يعني إنها يعني ما رجعت بحج وعمرة مستقلين، مع أن غيرها حصل له ذلك، وطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر يعني أخو عائشة أن يعمرها من التنعيم. وانتظرهما النبي عليه الصلاة والسلام في الأبطح بات تلك الليلة، فلما فرغا من عمرتهما من العمرة أتياه فقال: فرغتما؟ قال: نعم. فأذن عليه الصلاة والسلام في الناس بالرحيل، وتوجه إلى هذا البيت الطاهر المبارك